بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد حصل في الدرس الماضي ذكر أن من قدم إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع في حقه 5 أمور. الأمر الأول الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الصلاة في مسجد قباء، وأنه ليس هناك مساجد أخرى تشرع زيارتها. وذكرت ما يتعلق بزيارة هذين المسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وذكرت أنه يشرع غير هذين المسجدين 3 أمور: زيارة 3 مقابر، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. هذه 5 هي التي تشرع زيارتها في المدينة. ومر ما يتعلق بالمسجدين، ونتكلم الآن فيما يتعلق بالزيارة، بزيارة القبور. فأولا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عند زيارته يزور الزيارة الشرعية ويحذر من الزيارة البدعية. والزيارة الشرعية هي أن يأتي من الجهة الأمامية للقبر ويستقبله ويستدبر القبلة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويدعو له، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليه، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له. هذه هي الزيارة الشرعية. وأما الزيارة البدعية التي لا يجوز الإنسان أن يفعل شيئا منها، فمنها وهو أعظمها أنه عندما يزور قبر النبي عليه السلام يدعو له ولا يدعوه، فلا يطلب منه أشياء، وإنما يطلب له من الله عز وجل يدعو له عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى. فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، لا يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وما إلى ذلك، وإنما هذا حق الله لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل، وهو الذي يستغاث به، وهو الذي يدعى، وهو الذي يرجى، وهو الذي يتوكل عليه، وهو الذي ينذر له، وهو الذي يذبح له. وجميع أفعال العباد يجب صرفها له وحده لا شريك له، لأنه كما قال الله عز وجل: وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال: إن تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. يعني لا يجوز للعبد أن يعبد العبد، وإنما العبيد يعبدون الخالق سبحانه وتعالى، يعبدون الخالق سبحانه وتعالى. فإذا جاء عند القبر يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعوه، لا يطلب منه أشياء، وإنما الطلب كله من الله عز وجل. وإذا استغاث بغير الله استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره وطلب الحاجات وكشف الكربات، فهذا هو الشرك الذي هو أكبر أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وهو الذنب الذي لا يغفر، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله، لا يصرف منها شيء لغيره سبحانه وتعالى. فهذا أهم شيء يجتنب وأعظم شيء يجتنب. والأمر الثاني أنه عندما يسلم عليه الصلاة والسلام عند قبره لا يجعل يديه على صدره كهيئة الصلاة، لأن هذه هيئة خاصة للصلاة، وهي هيئة خضوع وذل لله سبحانه وتعالى. عندما يصلي يناجي الله يكون على هذه الهيئة، فلا تكون هذه الهيئة لغيره، لا تكون لأحد من الناس كائنا من كان. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كان الواحد منهم يأتي حتى يصل إليه ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وما كانوا يضعون أيديهم على صدورهم عندما يكونوا يصلون، عندما يصلون إليه وهو بينهم عليه الصلاة والسلام في حياته ما كانوا يفعلون هذا. فإذن هذا لا يجوز، كما أنه لا لم يفعل في حياته ولم يفعل الصحابة، فكذلك لا يفعل عند قبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا أو هذه الهيئة من خصائص الصلاة، ولا تكون عند أحد من الخلق، لا عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا عند أحد من الناس. ثم أيضا من الأمور التي يجب أن تحذر هو أنه عندما يأتي إلى القبر يعني لا يرفع الصوت عنده، وإنما يسلم عليه بأدب وخفض صوت، لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهورهم أنهم لا يرفعون أصواتهم عنده، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تجهرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فلا يرفع الصوت عنده، وإنما يسلم عليه بخفض صوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن الأمور التي تحذر أن يتمسح بالجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، فإن هذا غير سائغ ولا يجوز، لأنه ليس هناك في الأرض شيء من الجمادات يقبل ويمسح إلا الحجر الأسود في الكعبة، فإنه يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وكل ذلك اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يفعل عند قبره هذه الأمور، كما أنها لا تفعل في مكة في المواطن الأخرى. فلا يتمسح بجدران الكعبة ولا بأركانها ولا بالمقام ولا بالحجر ولا بأي مكان في مكة، وكذلك عند قبره صلى الله عليه وسلم وفي أي مكان من الأرض، لأن الله لم يشرع التقبيل لشيء من الجمادات إلا للحجر الأسود، والمسح يكون للحجر الأسود والركن اليماني. وعمر رضي الله عنه بيّن ذلك عندما أراد أن يقبل الحجر، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. فنحن نقبل ما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترك الشيء الذي لم يأتي فيه سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا من الأمور التي يجب أن تحذر هي الطواف به، الطواف بالقبر أو بأي مكان في الأرض، لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة، لا يوجد طواف في الأرض إلا عند الكعبة، وأي طواف يوجد في أي مكان في قبر من القبور أو حجارة أو جمادات فكل هذا مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، هذا من الإحداث في دين الله الشيء الذي لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. فليس هناك مكان في الأرض يطاف به إلا حول الكعبة المشرفة، هذا من خصائصها، هذه العبادة خاصة في هذا المكان. ولهذا فإن العبادات الأخرى توجد في كل مكان، الصلاة توجد في كل مكان، والدعاء يوجد في كل مكان، وقراءة القرآن توجد في كل مكان، والصدقة في كل مكان، والأعمال يعني توجد في كل مكان إلا الطواف فإنه من خصائص الكعبة، وتقبيل الحجارة والبنيان من خصائص الحجر الأسود، والمسح للحجر الأسود الركن اليماني من خصائص هذين المكانين، فلا يفعل شيء من ذلك في غيرهما. ولهذا يقال كم لله من مصلي في كل مكان في أي لحظة، أي لحظة من اللحظات كم لله مصلي فيها في الدنيا، التصدق كم لله متصدق في أي لحظة من اللحظات في الدنيا، الدعاء كم لله من داعي، القراءة كم لله من قارئ، وهكذا سائر العبادات. لكن لا يقال كم لله من طائف، كم لله من طائف في الدنيا، وإنما يقال كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، لا يقال كم لطائف الله في الدنيا، لأن ما في طائف في الدنيا إلا عند الكعبة، ولهذا يقال كم لله من طائف حول الكعبة، كم لله من طائف حول الكعبة. فهذا من خصائصها، ولا يجوز أن يفعل ذلك في أي مكان، لا يجوز ذلك أن يفعل ذلك في أي مكان من الأرض. إذن هذه أمور يجب الحذر منها والابتعاد عنها، وأن تكون الزيارة زيارة شرعية، وأن يسلم من الزيارة الزيارة البدعية. ثم إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما حصل لهما شرف عظيم لم يحصل لأحد من أهل الأرض غيرهما رضي الله عنهما. فإن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، ولما أذن الله له في الهجرة رافقه في الطريق، وكان ملازما له في الطريق بين مكة والمدينة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الخليفة من بعده، وبايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجواره، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما عمر فإنه سبقه الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، سبقه الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان قويا شديدا مهيبا، ولما من الله عليه بالإسلام كانت قوته وشدته على الكفار، ولهذا قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فكان رجلا مهيبا وقويا وشديدا، وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، ما سلكت فجا يعني طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا غير طريقك. وهو رضي الله عنه كان بهذه المنزلة وبهذه المثابة، يعني كونه رضي الله عنه إسلامه قوة للمسلمين ونصرا للمسلمين. ثم إنه يعني لما هاجر لازم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم في مكة، ولما هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة هاجر إلى المدينة، ولازم النبي عليه السلام 10 سنوات في المدينة، وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع الناس أبو بكر كان عضده الأيمن، ولما توفي أبو بكر ولي الخلافة بعده ومكث فيها 10 سنوات وزيادة، يعني فتحت فيها الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، وقد أنفقت في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله عنه، فإنها أحضرت للمدينة وتولى قسمتها رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذان رفيقاه وصاحباه، وكان يعني ملازمين له في مكة والمدينة، ثم بعد وفاتهما دفن بجواره، وإذا بعث الناس يكونان معه في الجنة رضي الله عنهما. ولهذا فإنهما خير الناس، ويجب أن تكون محبتهما في القلوب يعني عظيمة لعظم منزلتهما ولما خصهما الله به من الفضائل رضي الله عنهما وأرضاهما. أما ما يتعلق بزيارة البقيع والشهداء فإنه عندما يذهب إلى هاتين المقبرتين يعني يزور زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية. الزيارة الشرعية للقبور يستفيد منها الزائر والمزور، يستفيد منها الحي الزائر ويستفيد منها الميت المزور. فالزائر يستفيد ثلاث فوائد، الزائر للقبور يستفيد ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذه فائدة من فوائد الزيارة. الفائدة الثانية أنه يفعل سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الزيارة فيؤجر على ذلك. والفائدة الثالثة أنه يدعو للأموات ويستفيدون من دعائه فيؤجر على هذه الفائدة والإحسان الذي حصل منه للأموات. هذه ثلاث فوائد يستفيدها زائر القبور: الزيارة الشرعية، يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة، يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي زيارة القبور، يدعو للأموات ويحسن إليهم فيثاب على إحسانه وعلى دعائه للأموات. أما الزيارة البدعية فهي أن يستغيث بالأموات ويطلب منهم قضاء الحاجات، فهذا تضرر ولم يستفد والمزور لم يستفد، لأن الزائر يتضرر والميت لا يستفيد، لأن الإنسان إذا جاء الأموات ودعاهم واستغاث بهم ما استفد لهم شيئا، وإنما تضرر هذا الزائر الذي دعا غير الله وزار زيارة غير شرعية وزار زيارة غير شرعية. فالحي الزائر يتضرر والميت المزور لا يستفيد، لأنه دعي وطلب منه أشياء لا تطلب منه وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس إذا زاروا المقابر بأن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو الدعاء، يدعى لهم ولا يدعون، الأموات يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى ويسأل قضاء الحاجات وكشف الكروبات، هو الذي يسأل قضاء الحاجات وكشف الكروبات. ولهذا لما كان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، فإنه يذكر ذلك ويبين لهم أنه لا بد أن يخص بالألوهية، كما أنه هو الخالق وحده الرازق وحده، فلا معبود بحق سواه، لا يعبد إلا الله. ولهذا جاء في القرآن يعني تقرير توحيد الربوبية للاستدلال به أو للانتقال منه إلى إثبات توحيد الألوهية، إلى إثبات توحيد الألوهية. جاء في آيات كثيرة في القرآن، في سورة النمل وفي سورة الزخرف وفي سور كثيرة كلها يقرر فيها توحيد الربوبية الذي هم يقرون به ويلزمهم بأن يخصوه بالعبادة كما خصوه بأفعاله سبحانه وتعالى التي هي الخلق والرزق، والتي يقرون بأنه المنفرد بها فيلزمهم بأن يخصوه بالعبادة. وكما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله، فلا معبود بحق سواه، فلا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الزيارة الشرعية. إذا زار الشهداء وزار البقيع يعني يسلم عليهم ويدعو لهم يسلم عليهم ويدعو لهم، ولا يطلب منهم أشياء، لا يطلب منهم لا دعاء ولا شفاعة ولا قضاء حاجات ولا كشف كروبات، لأن هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، وأصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه الدعاء، ما فعلوا ذلك، وإنما كانوا يطلبون من بعضهم أن يدعو. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أصاب الناس جذب وقحط طلب من العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، وقال اللهم كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فاسقينا، يعني طلب منه الدعاء فيدعو وتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله، قم يا عباس فادعو الله. واختار العباس لا لأنه أفضل الناس في ذلك الوقت، بل عمر وعثمان وعلي وكثير من الصحابة وعدد من الصحابة أفضل من العباس، لكنه اختاره لأنه أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه. ولهذا قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ما قال نتوسل إليك بالعباس، ما قال نتوسل إليك بالعباس، وإن قال نتوسل إليك بعم نبينا، كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاه، وإن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاه، قم يا عباس فادعو الله. فلم يذهب عمر ولا غيره إلى القبر ويقول ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يغيثنا، ما فعلوا هذا، ما فعلوا هذا الشيء. ثم أيضا مما يدل على أن الأموات لا يطلب منهم لا شفاعة ولا دعاء ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة قالت ورأساه، يعني رأسها يؤلمها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك يعني لمت قبري دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنها لو ماتت قبله دعا لها، وأنه لا يطلب منه شيء في قبره، لأنه لو كان لا فرق بين أن يموت قبله أو تموت قبله ما قال هذا الكلام، ما قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك، يدعو لها سواء سبقها بالموت أو سبقته بالموت، لو كان ذلك سائغا. ولكنه لما قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، فهذا يدل على أنه لا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه شفاعة ولا يطلب منه أي شيء، وإنما يدعى له صلى الله عليه وسلم، لأن غير الله يدعى له، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، الله يدعى له يدعى ولا يدعى له، الله تعالى سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له. ولهذا لما قال السلام على الله من عباده يعني أنكر عليهم ذلك وقال لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام ومنه السلام، يعني السلام دعاء فلا يدعى لله عز وجل، وإنما الله هو الذي يدعى ويرجى، الله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، فالله يدعى ولا يدعى له، وغيره يدعى له ولا يدعى، وغيره يدعى له ولا يدعى. إذن هذا هو المنهج القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. فعندما يزور الإنسان يزور هذه الزيارة الشرعية المطابقة بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، فإن هذه في حياته صلى الله عليه وسلم، لا تكون بعد وفاته، يعني لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا الرسول واستغفروا الله وطلبوا الرسول يستغفر لهم، أما كونهم يأتون إليه بعد عند قبره ويطلبون أن يستغفر لهم ويطلبون أن يدعو لهم هذا غير صحيح. ولهذا ما جاء ما فعله خير الناس الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الحريصون على كل خير، السباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أعود فأقول إن من قدم المدينة، هذا الكلام الذي قلته من قبل أكرره، أن من قدم المدينة يشرع له خمسة أمور: الصلاة في مسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابين الكريمين، وزيارة البقيع، مقبرة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه الأمور الخمسة التي تشرع في هذه المدينة، وغيرها لا يشرع، وغيرها لا يشرع. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: هناك من يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولا ندري هل هو يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو يسلم عن بعد. على كل ذلك غير سائل، وبعضه أسوأ من بعض. إذا كان يدعوه ويستغيث به هذا هو الشرك بالله، وإن كان يسلم عن بعد فهذا غير سائغ. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين أظهرهم ويكون جالس في المسجد، ما كان واحد منهم يقف عند باب المسجد ويتجه إليه ويسلم عليه، بل كانوا يأتون إليه حتى يعني يصلون إلى حلقته أو إلى مكان جلوسه فيقولون: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذن هذا يعني غير صحيح. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: وهذا أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح أن الأموات يسمعون حينما يسلم عليهم، فهل في ذلك دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم في ذلك دليلا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن المسلم يتبع السنة ويسلم السلام المشروع ويزور الزيارة الشرعية. وأما قضية يعني كونهم يسمعون فلا نعلم شيئا يدل على ذلك، وإنما جاء يعني جاء يعني ما يدل على القتلى الذين قتلوا في بدر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم وأخبر بأنهم كانوا يسمعون، لكن لا يعني ذلك أن كل ميت يعني يسلم عليه أو يخاطب أنه يسمع. الذي ورد يثبت، والذي لم يرد يسكت عنه. يقول: ما حكم الطواف بالقبور؟ هل هو من الشرك الأكبر؟ نعم، هو من الشرك لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. هل يجوز للمسلم أن يتتبع الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس له ذلك. الذي ورد فيه نص على أنه يفعل يفعل، والذي لم يرد فيه نص لا يفعل. ولهذا عمر رضي الله عنه لما كان في طريق مكة وكان نازلا في مكان، فرأى ناسا يأتون وينزلون في مكان ويصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فنهاهم عن ذلك وقال: من أدرك الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. ما يأتي يخص أو يقصد مكانا معينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر باتباع سنته وما أرشد إليه وما دل الأمة عليه. أما كون حصل اتفاقا في مكان معين فيذهب الإنسان ويعني يبحث عنه، فإن هذا هو الذي نهى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام بعد وفاته؟ هذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة، لأنه ما جاء أن الأموات أن أصحاب الميت يعني يحضرون قارئا أو يحضر لهم قارئ، وإنما يعني يعزيهم من يعزيهم وينصرف، ولا يعني يعملون ولائم ولا يأتون بقراء، وإنما يصبرون ويحتسبون ولا يفعلون شيئا ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: شخص خرج إلى ميقات قرن المنازل للإتيان بعمرة لأبيه المتوفى قبل أن يقوم بطواف الوداع، فماذا عليه؟ قضية الذهاب والخروج يعني إلى يعني إلى إلى إلى, إلى مكان من أجنيات العمرة، نعم لو كان ذهب يعني اعتمر يعني طاف طواف الوداع وخرج، هذا هو الذي يستقيم. أما كونه يسافر على اعتبار أنه يعني سيأتي بعمرة، مثل شخص يأتي المدينة ويقول سأعتمر ويودع فيما بعد، التوديع لا بد أن يكون عند أول مغادرة لمكة بعد الحج، يعني إذا حج وانتهى يغادرها للوداع يودع، ثم يأتي يرجع بعد ذلك من المواقيت بعمرة. نعم. الآن ماذا عليه؟ عليه فدية، لأنه ترك طواف الوداع خرج غير مودع، والفدية شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. هذه كذلك ثلاث أسئلة: خرجوا إلى جدة لشراء بعض الأغراض ثم عادوا إلى مكة وطافوا وطواف الوداع، وبعضهم يقول نحن رجعنا في نفس اليوم. الجواب واحد، يعني كل خروج عن مكة بعد الحج دون وداع، فكل من خرج وسافر سواء إلى بلده أو غير بلده، سواء يريد أن يرجع إلى مكة أو لا يريد أن يرجع، لا بد من أن يودع البيت قبل أن يخرج. وإذا أراد أن يرجع إلى مكة بعد الوداع فيرجع رجوعا على عاديا، يعني لا علاقة له بالحج. يقول: إذا ذهب إلى جدة غير مرة فهل عليه أكثر من فدية؟ لا، ما عليه إلا فدية واحدة. يقول: هل ليوم عرفة فضل أكثر إذا وافق يوم الجمعة أو يوم الاثنين؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، لكن يعني إذا وافق يوم جمعة يعني في الجمعة فيه ساعة يعني إجابة، يعني في كل يوم جمعة، فإذا كان يوم عرفة لا شك أنه يعني اجتمع فيه يعني فضل الساعة الذي هي يوم الجمعة وفضل يعني يوم عرفة ونزول الله عز وجل ومباهاته بأهل الموقف الملائكة، يباهي بهم الملائكة، يعني إذا حصل شيء من ذلك فإنه في هذا الشيء. وأما كون يعدل كذا حجة هذا لا أصل له، يعني بعض الناس يقولون أنه يعدل 70 حجة، هذا غير صحيح، وإنما الفضل من جهة أن فيه ساعة إجابة في يوم الجمعة، فيعني يجتمع أو يتفق مع الفضل الذي يكون في يوم عرفة. هل الدعاء عند الملتزم مستجاب؟ الله أعلم، لكنه سائق، يعني سائق، ولكن كونه استجاب لا أعلم شيء يدل عليه. يقول: وما هي أوقات استجابة الدعاء؟ يعني جاء يعني في أحاديث مثل بين الأذان يعني والإقامة، يعني بين الأذان والإقامة، هذا من المواطن التي يجاب بها الدعاء. يقول: بعض الحجاج لم يزالوا في مكة، فهل يلزمهم طواف الوداع عند الذهاب أو لا بد أن يكون في أشهر الحج؟ لا أبدا، عند المغادرة في مكة، سواء في شهر ذي الحجة، ولو مكثوا إلى محرم يودعون عندما يريدون السفر، لأن طواف الوداع عند مغادرة مكة، فإذا كانوا مقيمين مكة شهر الحج بقي شهر الحج وخرجوا منها في محرم يودعون، لأن الوداع عند المغادرة. هذا يقول: طفت طواف الوداع بعد صلاة العشاء ومعي أمي الكبيرة، ثم خرجنا بعد صلاة الظهر. يعني كونهم يعلمون بأن سفرهم متأخر ويطوفون طواف الوداع بعد العشاء هذا غير صحيح، لأن طواف الوداع عند المغادرة. شخص أتى بعمرة لأبيه المتوفى، لكن كان هذا الأب لا يصلي. لا يفيده ذلك شيئا، إذا كان لا يصلي لا تفيد العمرة. يقول: هل تجوز دفع الزكاة لأهل دماج؟ الزكاة تدفع للفقراء والمساكين، تدفع للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل. فيعني وغالبا أهل دماج يعني طلاب فقراء وتدفع لهم الزكاة. يقول: عندما يرى الإنسان شيئا كثيرا ويعجب به يقول تبارك الله أو ما شاء الله، فما هو وجه الخطأ لو قال اللهم صل على محمد؟ الذي جاء أنه يبرك، يعني الذي جاء أنه يدعو بالبركة، هذا هو الذي ورد، يعني ورد به السنة، ما هي بالقضية قضية أي دعاء، وإنما هو تبريك، يعني ما شاء الله تبارك الله أو بارك الله فيه. أما كونه يأتي بأشياء ما يقول اللهم اغفر لي أو يقول اللهم صل على محمد أو ما إلى ذلك. يقول: هل يجوز لنا أن نصلي الجماعة في المسجد الذي فيه بدعة أو نصلي في البيت مع الأهل؟ ما أدري إيش هذه البدعة، هذه البدعة اللي في المسجد لا أدري ما هي، إن كان المقصود أن في قبر لا يصلى في مسجد قبر، لكن لا تصلوا في البيت، اعملوا على إيجاد مسجد يعني يكون سليما من البدع وتصلون فيه، ما تجعلون هذا حجة لأنكم تصلون في البيوت، اعملوا على إيجاد مساجد تصلون بها غير المسجد الذي فيه البدعة. يقول: جاء في الحديث الأمر بإطفاء النار في الليل، فهل يدخل في ذلك إطفاء المصابيح؟ إذا كانت المصابيح أو الأجهزة التي يترتب عليها يعني كونها التحمل يعني أنه يؤدي إلى حصول يعني حريق أو ما إلى ذلك، نعم تطفى يعني إذا كان فيه يخفى، أما إذا كان لا يخفى فإن إن كان الناس بحاجة إليه فعلوا، وإلا فإنهم يطفونه ولا يستعملونه يعني يصرف عليهم شيء وهو لا فائدة، لكن إن فعلوه لا بأس بذلك. لكن الشيء اللي فيه أحمال ويكون فيه يعني شيء يترتب بسببه يعني احتراق مثل بعض الدفايات التي يحصل فيها أنها إذا مكثت مدة طويلة يحصل تأثر يعني في الأحمال فيها، فالشيء الذي يترتب عليه ضرر يفعل يعني يتخلص منه بأطفائه، والشيء الذي لا ضرر فيه يعني يوجد لمبة مضيئة يعني إن فعلها إن تركها لا بأس وإن أطفاها لا بأس. إذا تبايع اثنان في خارج المسجد فهل يجوز التقابض داخل المسجد؟ نعم جائز، كل إنسان يعني يعطيه أو يوفيه هو في المسجد فأن يناوله الشيء الذي في ذمته عليه ما في بأس. يقول: مسجد في بلدنا تحيط به القبور من الجهة اليمنى، علما بأن هذا المسجد قبل أن يبنى قد نزعت منه بعض القبور التي كانت في أرضية المسجد ثم بني المسجد وهو الآن أكبر المساجد، فهل تصح الصلاة فيه؟ نعم، إذا كانت القبور يعني التي بيمينه منفصلة عنه ليست داخلة في ساحته أو داخلة فيه فذلك لا يؤثر، لا يؤثر. يقول شاب ألماني قدم للدراسة بالجامعة الإسلامية وقبل، يسأل هل يكمل دراسته الهندسة في ألمانيا ثم يأتي الجامعة، أم يأتي مباشرة ويترك بلاد الكفر علما بأنه له نشاط دعوي هناك؟ من الخير له أن إذا تيسر له الدخول في الجامعة الإسلامية أن يبادر إلى ذلك ليحصل خيرا، وإن كان عنده قوة في الدعوة فإن هذا يزيده قوة ويزيده فقه في الدين ويزيده بصيرة، بحيث يدعو إلى الله عز وجل على علم وبصيرة. يقول من يجعل ثوبه عند الكعبين هل خرج من العقوبة أو يجب أن يكون فوق الكعبين؟ الذي على الإنسان يعني أن لا يجعله على الكعبين، لأن الإنسان إذا يعني تساهل في جعله الكعبين يمكن ينزل الكعبين، ولكن كونه يعني يرفعه قليلا عن الكعبين أو يرفعه كثيرا هذا هو الذي ينبغي. يقول أشتغل حارسا وطني في تونس وقد كثر التكفير وخاصة من الخوارج، يكفروننا يستدلون بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة، فمن أدركهم فلا يكون لهم عريفا ولا جابيا ولا خازنا ولا شرطيا. أنا لا أعرف هذا الحديث، أنا لا أعرف هذا الحديث، ولكن التكفير أمره خطير، ويجب على كل إنسان أن يحفظ لسانه وألا يسيء إلى غيره، وفي نفس الوقت هو مسيء لنفسه، وفي نفس الوقت هو مسيء لنفسه، لأنه إذا أساء إلى غيره فإنه مسيء لنفسه، فيحفظ لسانه من التكفير والتفسيق بغير علم، ويشتغل بالعلم النافع والعمل الصالح، ولا يشغل نفسه بالكلام في الناس وفي إيذاء الناس وتكفير الناس وتفسيق الناس. هل يجوز أن نقول لبعض الأشخاص أو للإمام سيدي فلان؟ السيادة يعني كما هو معلوم هي في الحقيقة مضافة إلى الله عز وجل، ومن أسماء الله السيد، ومن أسماء الله سيد، لكن استعمالها واستسهالها وكل إنسان ما يتكلم إلا بهذا اللفظ ما ينبغي، ولكنه لو حصل بأن قال يعني عن شخص أنه سيده، لا سيما إذا كان يعني له بعلاقة مثل الزوج قال سيد المرأة وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا بأس به، لكن يحرص يعني ينبغي أن لا يعني يفتتن بذلك، وأن يكون الشغل الشاغل ما يتكلم إلا ويقول سيدي. يقول أنا أستعمل المنتجات الأجنبية من الجلود والأصواف، فأستعملها مثلا محفظة النقود والثياب من الصوف، ويكون أصلها من بلاد الكفر، ومعلوم أن طريقة ذبحهم غير شرعية، فهل هذه الجلود وهذه الأصواف تعتبر طاهرة؟ إذا كان لحمها يؤكل وأن الناس يأكلون لحمها فالجلود مثل اللحم، والأصل أن اللحم الذي يأتي من بلاد الكفار إن كانوا يذبحون ذبحا غير شرعية متحققا بأنها تكون ميتة فهذه ميتة، ولو حصلت المسلم، المسلم لو يعني خنق الذبيحة وهو مسلم فإن ذبيحته حرام لأنها ميتة، لكن إذا كان الذين يعني يذبحون يعني في بلاد الكفر يعني يخدرونها ويعني يحصل لهم تقدير وتبقى في الحياة ويذبحونها وهي حية فإن هذا جائز، وإنما الذي لا يجوز أنهم يخدرونها ثم تموت ثم يذبحونها بعد الموت، هذا هو الذي لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ كيف الجمع بين حديثين؟ الحديث الأول أن أكثر الناس ثوابا في الصلاة أبعدهم ممشى، وحديث آخر أن صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان الجمع فهو أكثر، فعلى هذا أيهما يقدم، المسجد الأبعد أم المسجد الممتلئ القريب؟ لا يذهب الإنسان إلى مكان أبعد، وإنما إذا كان الأبعد له شرف كالمسجد النبوي نعم، أما إذا كان ليس له شرف فالإنسان يصلي في حيه ومع جماعته ولا يتركهم ويذهب إلى أماكن أخرى لا يراهم ولا يرونه، لأن من مشروعية الجماعة أن الناس يتلاقون ويتعارفون ويتفقد بعضهم بعض ويسلم بعضهم على بعض، فيصلي في حيه ولا يترك حيه إلى أماكن أخرى إلا إذا كان لمسجد فيه شرف كالمسجد النبوي أو مسجد قباء. يقول إمام مسجد صلى بالناس صلاة الكسوف في الركعة الأولى قرأ الفاتحة في القيام الأول وسورة، وفي القيام الثاني من نفس الركعة لم يقرأ الفاتحة بل شرع في قراءة السورة مباشرة، فهل صلاته صحيحة؟ لا أدري، أقول لا أدري، يعني قضية هي الصلاة طبعا هي الفاتحة يعني لازمة، لكن هذه الركعة يعني مطلوب فيها القراءة مرتين، فكون يعني الصلاة التي صلاها أول لا يجوز أن يتعمدها، وأما الصلاة التي صلاها إن كان يعني ناسيا أو جاهلا فإنه قد أدى ما عليه من صلاة الكسوف، لكن يعني عليه أن يعرف الحكم الشرعي وأن الفاتحة تؤتى بها مرتين، مرة بعد في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة بعد الركوع، مرة في بدء الصلاة ومرة في بدء يعني بعد الركوع في حيث يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة أو شيء من القرآن. يقول فضيلة الشيخ أحيانا أقترض مالا من تاجر يبيع الخمر وكذلك هو يقترض مني، فما الحكم في هذا التعامل؟ ما يصح أن تتعامل مع من يبيع الخمر ومن يتاجر بالخمر، وإنما عليك أن تنصحه وتحرص على هدايته وإنقاذه من الضلال الذي هو فيه، فيعني كونك تتعامل معه ما ينبغي لك أن تتعامل معه. يقول أنا أعالج بالحجامة وأقتات منها وأحاول أن أتفرغ للعلم قدر المستطاع، قيل لي إن العمل بالحجامة والأكل منها لا يجوز وهو خبيث. لا هو جائز، ليس هو جائز، وما ورد من أنه خبيث يعني رديء فقط، كسب الرديء مو كسب جيد، لكن ما هو حرام، لأنه ثبت عن عباس أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. يقول هل يجوز تكفير الذي يذبح عند القبر بعينه أو حتى تقام عليه الحجة؟ إذا كان يذبح عند القبر يعني لغير الله، يذبح عند القبر لغير الله، فهذا هو الشرك بالله عز وجل، هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ونعم إذا كان جاهل يقام عليه الحجة، وإذا كان عالما أيضا تؤكد عليه الحجة، تؤكد عليه الحجة. بعض الناس إذا سلم عليه يضع يده على صدره، فما حكم هذا العمل؟ والله ما نعلم لهذا أساس. يقول صارت صلاة الكسوف والخسوف في هذا الزمان تعرف قبل وقوعها بواسطة الآلات الحديثة، فهل يسوغ تناقل الخبر بذلك بين الناس وفي وسائل الإعلام؟ سائغ لا بأس بذلك، سائغ، ومعلوم أن ما شرعت له الخسوف يعني موجود، يعني كون يعني الناس يخافون ويعني تغير يعني هذا الكوكب النير يعني الذي فيه إضاءة ثم يتغير حاله إلى أنه لا إضاعة فيه، و يعني الناس يعني يتأثرون بذلك، ولو كان ولو علم ذلك عن طريق علم الفلك، لكنه يعني قد يعني يقع وقد لا يقع، لكنه إذا وقع فإن ذلك لا يؤثر على صلاة الكسوف. الناس يصلون الكسوف ويخافون الله عز وجل ويفعلون ما شرع لهم سواء حصل علم بذلك، وهذا ليس هذا الزمان، هذا موجود من قديم الزمان. هل تحنيك الطفل والأذان في أذنه وحلق شعره كل ذلك يعتبر سنة عند الولادة؟ فيما يتعلق بالتحنيك، الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم لتحنيك الأطفال، وذلك للتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنه لا يذهب إليه ليتبرك بريقه، لأن الصحابة ما فعلوا ذلك مع أبي بكر، هو خير الناس. وأما ما يتعلق بحلق الشعر جاء ما يدل عليه، وما كذلك الأذان أيضا جاء ما يدل عليه، وقد تكلم فيه العلماء بين مصحح ومضعف. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي 10 مرات حين يصبح و10 مرات حين يمسي حلت له شفاعتي؟ لا أدري. يقول قرأت في تفسير ابن كثير في تفسيره لآية الله يستهزئ بهم، ونقلها عن بعض المفسرين قال بأن استهزاء الله بالكفار يكون بتوبيخه لهم، ولم يعقب ولم يعلق ابن كثير على هذا الكلام، فما قولكم؟ أنا لا أدري عن الشيء اللي عند ابن كثير، لا أدري ماذا عند ابن كثير، لكن الصفة يعني يجب إثباتها، وإذا يعني ذكر شيء من لوازمها لا بأس، لكن لا يقال أن أن أن صفة الاستهزاء هي كذا، لكن إذا ذكر شيء من لوازمها يعني ما إثبات الصفة هذا لا بأس. يقول أحسن الله إليك، نسمع أحيانا من بعض علماء الفضاء أو المتخصصين بعلم الفلك أن الشمس أكبر من الأرض بمئات الآلاف. يقول نسمع أحيانا من بعض علماء الفضاء والفلك أن الشمس أكبر من الأرض مئات الآلاف المرات، ونحن في ذات الوقت نقرأ في كتاب الله وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو سبحانه عندما أراد أن يبين عظم الكرسي قرنه بالسماوات والأرض، لم يتكلم عن الشمس والكواكب الأخرى، فهل هذا مخالف لكلام العلماء أم له وجه آخر؟ أولا أنا لا علم لي في علم الفلك، لا أعرف شيئا في الفلك، لكن أقول كيف يكون مئات الألوف وهي يوريها عنا جبل، الشمس نراها ثم جبل يوريها عنا وهي بمئات الألوف من الأرض. هل يمكن أن نهدي أجر عمرة صلاة في مسجد قباء لأحد الموتى؟ لا، يعني الصلاة ليس لأحد يصلي لأحد، والذي يصرف للأموات ما ورد في السنة كالصدقة وكالحج والعمرة. أما يعني صلاة وصفت بأنها كعمرة أو أجرها كعمرة هذا لا يهدى لأحد، وإنما يهدى العمرة التي هي العمرة التي يؤتى بها في مكة، والحج الذي يحج في البيت العتيق. من توضأ قاصدا قباء وانتقض وضوءه في الطريق هل يعود إلى محل إقامته ليعيد الوضوء؟ ما يلزم، أقول ما يلزم، لأنه لو وصل قباء وانتقض وضوءه هناك يتوضأ ويصلي، وهو توضأ من بيته يعني قاصدا قباء ولكنه انقطع وضوءه، فلا يلزمه أن يرجع ويتوضأ، بل هو على نيته خرج من بيته يريد هذا الخير، ولما وصل إلى قباء حصل له انتقاض الوضوء فيتوضأ ويحصل هذا الأجر إن شاء الله. سؤال الثالث يقول كيف نعالج سؤاله الثالث يقول كيف نعالج قسوة القلب؟ تعالج قسوة القلب بالاشتغال بذكر الله وبقراءة القرآن وبالأعمال الصالحة وبالإقبال على الله والتأمل في كون الله مطلع عليه ورقيب عليه، وكذلك من أهم ذلك الاشتغال بالقرآن والتأمل فيه. ولهذا يقول ابن عبد القوي في منظومة الآداب: وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. يقول كذلك مرض آخر كيف نعالجه، وهو ضعف الهمة. ضعف الهمة يعالج بقوة الهمة، يعني يكون بدل ما يكون ضعيف الهمة يعني في الأمور وفي الجد والاجتهاد يعني فيما يعود عليه بالخير، يعني يقابله بأن يعني يترك الكسل والخمول وضعف الهمة إلى أن يكون يعني ذا همة عالية، يعني يبحث عن معالي الأمور ويسعى لتحصيل ما يعود عليه بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. هل من السنة رفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة؟ نعم، يسن أن ترفع اليدين مع كل تكبيرة، لأنه أولا ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو صحابي، وأيضا جاء عن ابن عمر مرفوعا يعني عند عمر بن شبه، وقد ذكره شيخنا شيخ عبد الناز في تعليقه على فتح الباري في كتاب الجنائز. يقول أحسن الله إليكم: خاصمت أخي بسبب أنه يسيء معاملة أمي، فهل ما فعلته صحيح؟ نعم، يعني كونك يعني يعني تسعى إلى يعني نصح أخيك بأن يحسن معاملة لأمك، هذا شيء طيب، لكن احرص على كلامه بالرفق واللين الذي يجعله يستجيب، وتبين له آثار منافع البر وعقوبات العقوق، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. وكونك يعني تقسو عليه أحيانا لإساءته إلى أمك هذا شيء طيب. هل تجوز الصلاة وراء إمام لا يطبق السنة فهو يحلق لحيته ويسبل ثوبه؟ حلق اللحية يعني من المعاصي، وإسبال الثوب من المعاصي، ومثله لا يصح أن يكون إماما ولا يقدم في الإمامة، لكن لو وجد أنه صلى والناس صلوا وراءه فصلاتهم صحيحة، لأن من صح صلاته صحت إمامته. وإنما الذي لا يجوز ولا صح الصلاة وراءه هو الذي يعني لا تصح صلاته، وهو الذي يستغيث بغير الله ويدعو غير الله، أو يعني يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يكون حاله يكون كافرا، هذا هو الذي لا يصلى وراءه. أما غيره من أصحاب المعاصي والبدع التي لا تصل إلى حد الكفر، فإن الإنسان فإن مثله لا يقدم، لكن إن وجد أنه صلى والناس صلوا معه فالصلاة صحيحة. ما حكم إتمام الصفوف الفارغة عند عند بداية الصلاة؟ الواجب هو تسوية الصفوف، وأن كل صف لا يعني يؤتى به أو لا ينشأ إلا بعد امتلاء الصف الأول، إلا بعد امتلاء الصف الذي قبله، فالأول يملأ ثم يملأ الثاني ثم يملأ الثالث وهكذا، ولا يكون الصف الأول خالي أو فيه فراغات أو فيه جزء منه لا يستعمل والصف الثاني موجود وراءه، هذا لا يسوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لكن إذا وجدت فراغات أثناء الصلاة، إذا كان إنسان قريب يعني قدامه صف هذا، أولا ينبغي أنه إذا حصل فراغ أن الناس يتجهون إلى جهة الإمام، إذا كان الإمام يسار يعني يتجه الصفوف إلى يسار، وإذا كان الإمام جهة اليمين وهم يسارة فإنهم يتجهون إلى جهة اليمين. هذا هو الذي عليهم. وكذلك لو أن إنسانا يعني صار في فرجة بينه وبين أخيه ثم مسه أو مس ثوبه وجره فإن هذا شيء طيب. ماذا يقول المأموم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده؟ يقول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، ما قال إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا سمع الله لمن حمده، وإنما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بعض العلماء يعني يرى أنه يقول مثل ما يقول الإمام ويستدل بقوله صلوا كما رأيت من يصلي، وهو يقول لمن سمع الله لمن حمده، فإذا يقول ما هو سمع الله لمن حمده. لكن هذا الحديث موضح ومبين بأن الذي يقوله المأمون ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فيكون هذا مستثنى من قوله صلوا كما رأيتم يصلي، مثل إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مع أنه جاء في السنة إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقول حي على الفلاح. فإذا الأصل هو الاتيان بما جاء واضح الدلالة عليه، وإذا يعني جاءت السنة يعني بشيء يستثنى فإنه يعول على ما جاءت به السنة. هل من شروط الوضوء قول بسم الله؟ يعني هذا ليس من شروطه لكنه واجب عند الذكر، ولكنه لو نسيه لا يؤثر. يقول وكيف نتمكن من هذا القول ونحن نتوضأ في الحمام؟ لا تقول هذا في الحمام، قله قبل أن تدخل الحمام، وإن كان وضوءك في الحمام فلا تذكر الله عز وجل. يقول ممكن نقولها سرا؟ لا، النتيجة واحدة، تقولها سرا أو جهرا. هل الأصل في المسلم السلامة؟ والمقصود أن الإنسان يعني يقول السائل هل الأصل في المسلم السلامة؟ إيش السؤال اللي قبله؟ التسمية في الحمام. قوله يعني سرا، يعني معلوم أن السر هو أن يتكلم يعني يحرك كفتيه وينطق بلسانه لكنه سر. أما في القلب لا يقال أن هذا ذكر، لأن ما في القلب لا يقال له ذكر، كون الإنسان يستذكر في قلبه هذا شيء آخر لا يشكل فيه، وإنما كونه يعني يتكلم سواء يرفع صوته أو لا يرفع صوته هذا كله يقال له كلام ويقال له تسمية، فلا يفعل ذلك، يفعله عند الدخول. أما السؤال الثاني وهو هل الأصل في المسلم السلامة؟ الأصل في المسلم الجهالة، أنه لا يعرف حاله حتى يعرف، ولو كان الأصل السلامة ما كان في حاجة إلى تزكية الشهود الذين يشهدون، يعني يحتاج إلى تزكيتهم، لو كان الأصل هو السلامة يعني ما احتاج إلى تزكية. يقول أحسن الله إليكم، إذا استقبل والدي ضيوفا فهل يجوز لوالدتي أن تخرج لتسلم عليهم؟ لا، ما يجوز، ليس لها ذلك، يسلم على النساء، جاء ضيوف نساء سلم عليه، وأما الرجال لا تسلم عليه. ما الفرق بين الاعتقاد والمنهج؟ الاعتقاد يعني كما هو معلوم يعني يكون في يعني يكون في يعتقد الإنسان في قلبه، وأما المنهج يشمل الاعتقاد ويشمل غير الاعتقاد، يعني المنهج هو الطريقة، والطريقة أيضا تكون بالاعتقاد وتكون يعني بغير الاعتقاد. يقول هل في 2000 ريال فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة. يعني زكاة مثل 2000 هذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام فيما إذا كان 600 ريال أو 500 ريال هذا هو الذي فيه الإشكال. هل وقع خلاف في العقيدة عند السلف كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه؟ هذا ليس يقال اختلاف العقيدة، لأن رؤية الله ثابتة، رؤية الله ثابتة في الجنة، قد جاءت بها القرآن والسنة ويجمع الأمة. وأما كون الرسول رأى ربه ليلة المعراج أو ما رأى ربه، هذا ما يقال أنه اختلاف في العقيدة، لأن الرؤية ثابتة. وإنما هذه الجزئية من الجزئيات، هل حصلت أو ما حصلت، يعني فهذا لا يقال له اختلاف يؤثر في العقيدة. كيف نعرف وقت الثلث، الثلث الأخير من الليل؟ بقسمة الليل إلى 3 أقسام، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقسمها على 3، وإذا والذي ينتج يعني ثلث في الأول، ثلث في الوسط، وثلث في الآخر. كيف يكون الإنسان مخلصا في أعماله؟ مخلصا في أعماله إذا صدق، يعني في معاملة الله عز وجل ومعاملته للخلق، يعني يكون مخلصا لله في العمل، يعني إخلاص لله في العمل هذا لا بد منه. وأي عمل يتقرب به إلى الله لا يكون خالصا لله لا يستفيد منه صاحبه شيئا. ودين الإسلام مبني على أمرين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله وحده، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. هل توجد ساعة إجابة يوم الأربعاء؟ ما نعلم شيء يدل عليها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له أنه دعا يعني الأحزاب يوم الأربعاء واستجاب الله له. كم عدد الركعات التي تصلى بعد صلاة الجمعة؟ ليس هنا يعني جاء 2 أو 4، يعني 2 أو 4. هل الشهداء كالأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض؟ الأنبياء جاء في دليل، والأنبياء ما جاء دليل. الأنبياء جاء دليل والشهداء ما جاء دليل. الأنبياء جاء أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وأما الشهداء فما جاء دليل يدل على ذلك. وقد حصل أن قبر يعني عبد الله بن حرام والد جابر، وكان من استشهد يوم أحد، أنه يعني كاد أن يجترف السيل فنبشوه، وإذا هو كما كان بعد 6 أشهر. ولكن هذا لا يعني أنه يكون إلى قيام الساعة، لا يدرى، الله أعلم، لأن ما جاء في نص. وأما الأنبياء جاء فيهم نص، والشهداء ما جاء فيهم نص أن الأرض لا تأكل أجسامه. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج؟ لا أدري، لا أعرف. يقول: أنا رجل من بريطانيا، وبجواري مسجد مكتوب عليه تجمع الطائفة الصوفية، يؤدون صلاة الجمعة 2، الأولى لمن استطاع في أول الوقت، والثانية لمن تأخر، فما حكم الصلاة معهم، وما حكم الصدقة لهم لإكمال بناء هذا المسجد؟ اعمل يعني مع غيرك على إيجاد مسجد يعني تصلون فيه، ويكون على منهج صحيح، يعني في عبادتكم، يعني لا تكونون يعني مع هؤلاء إذا كانوا ترون أنهم صوفية وأنهم منحرفون عن الجادة. فأنتم أوجدوا مسجد حتى يكون محل اجتماع لكم تصلون وتلتقون فيه. يقول: ادخرت مبلغا من المال على فترة 7 سنوات، وعندما قدمت لسحبه وجدته 67,000 جنيه، فما قيمة الزكاة فيه، مع العلم بأنني لا أعلم قيمة المبلغ في كل عام؟ الواجب عليك أن تزكي كل عام، كل سنة تزكي، ما تترك الأمر يعني إلى بعد سنين. إلا إذا كان عندك مال وحال عليه الحول وهي يبلغ نصاف أكثر فزكي كل عام، ولا تؤخر الزكاة عن العام الذي حلت فيه الزكاة. وإذا كان مضى عليك يعني 7 سنين وأثناء زكيت وأنت تعرف الأصل ومقداره وأنه يعني يزكى، فأنت تزكي يعني مقدار الأصل الأول. وإذا كان أنه معروف عندك مسجل بأن هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا، فكل سنة تزكي المقدار الذي يعني يقابل المتوفر منه في هذه السنة، مع إسقاطك الزكاة يعني عن كل سنة. يقول: في بعض المناطق في سوريا يقطع عنهم الماء لمدة 3 أيام في كل فترة، السؤال: ماذا يفعل الجنب والمرأة التي تطهر من الحيض؟ هل لهم في هذه الحالة أن يتيمموا أو ماذا؟ نعم، إذا كان ما عندهم يتيمموا، يعني إذا لم يجد ما يتيمم وإذا لم يقدر عليه. السؤال الثاني هو طلب منكم، يقول: هل تجيز لنا أن نقوم بإلقاء رسالتك في الصحابة الكرام ومعاوية رضي الله عنه في خطب الجمعة دون نسبتها إليك؟ هل إيش؟ تجيز لنا أن نقوم بإلقاء رسالتك في الصحابة، فضل الصحابة الكرام ومعاوية رضي الله عنه في خطب الجمعة دون نسبتها؟ استفيدوا من كتاباتي يعني في الصحابة وفي غير الصحابة، ويعني ولا يكون الخطبة كلها مسرود يعني كلامي أو كلام غيري يعني في كتاب من الكتب، وإنما أنتم تقتبسون منها وتأخذون مع إبقاء الأصل على ما هو عليه دون تغيير أو تبديل. يقول: شخص ترك طواف الإفاضة لم يطف والآن رجع إلى بلده والدولة لا تسمح له بالرجوع حتى يأتي لطواف الإفاضة، ما يعتبر حج، لا يعتبر حج حتى يرجع ويطوف طواف الإفاضة، لأن هذا ركن لا يتم الحج إلا به. ما في نيابة؟ لا، ما في نيابة. يقول: هل تجوز صلاة الجمعة قبل صلاة العصر ببضع دقائق ثم وضع بين قوسين قال الجمعة الثانية؟ ليس فيه جمعة متعددة، الجمعة واحدة، ولا يصلح أن المسجد يقام فيه عدة جمعة، وإنما الجمعة جمعة واحدة في المسجد، يعني كل صلاة صلى في وقتها جماعة ويوم الجمعة تصلى جمعة. يقول: ذهب بعض العلماء إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، واستدلوا بحديث آخر لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، فهل هذا الحكم صحيح؟ شد الرحال لا تشد كما هو واضح، لا يسافر إلى بقعة لفضلها إلا لهذه المساجد الثلاثة، وأما الاعتكاف فإنه يكون في المساجد الثلاثة وغيرها. ومعنى قوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أي لا اعتكاف أفضل، ليس المقصود أنه لا يوجد الاعتكاف إلا فيها، يعني مثلا يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فيعتكف في المساجد في كل مكان، ولكن الاعتكاف الأفضل هو في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف أفضل، هذا معناه. ليس من ذلك الاعتكاف أنه لا يوجد الاعتكاف إلا فيها، وإنما الاعتكاف إلا أفضل. فهذا مثل قول ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة، مع أن الربا يكون في النسيئة وفي الفضل، يعني معناه أشد الربا في النسيئة. يقول: طواف الوداع هل هو من واجبات الحج أم من سننه؟ لا، من واجباته، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه قال أمر الناس، يقول صحابي أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض، فقوله خفف يدل على أنه عزيمة على غيرها، لكنه يسقط عنها، فلما كان سقط عنها وخفف عنها دل على وجوبه على غيرها. ومثلها النفساء، الحائض والنفساء معناهما واحد، يعني حكمهما واحد، فإذا هذا يدل على. ثم أيضا قصة الحديث الآخر، قصة الزوجة التي كانت نوبتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يوم النحر، يعني قالوا أنها لم تطف، قال أحابستنا هي، يعني كان يظنها ما طافت يوم النحر، يعني معناها أن في طواف الإفاضة أنهم سيبقون من أجلها، فلما قيل له أنها قد أفاضت يوم النحر قال انفروا، يعني معناه يسقط عنها طواف الوداع. فكونه يسقط طواف الوداع عن الحائض يدل على وجوبه على غير الحائض. يقول: شخص جاء إلى مكة متمتعا، وبعد أن انتهى من أداء العمرة مريضا، فلم يستطع أن يذهب إلى عرفة ولا إلى غيرها، ماذا عليه وقد دفع ثمن الهدي؟ يقول: هلاك، يعتبر ما حج، يعتبر تمر ولم يحج، والحج باقي في ذمته، كانت حجة الإسلام فإنها باقية في ذمته لأنه لم يحج. امرأة طلبت الطلاق من زوجها لكونه مبتلى بمرض السكر فلا يجامعها لمدة طويلة، فهل يشرع لها ذلك؟ أعد. امرأة طلبت الطلاق من زوجها لكونه مبتلى بمرض السكر فلا يجامعها لمدة طويلة، فهل يشرع لها ذلك؟ لا أدري. هل يجوز قول تقبل الله منا ومنكم بعد العبادة كالصلاة مثلا؟ لا، صلاة يعني ما جاء، يعني مثل ما يفعل بعض الناس إذا سلم من الصلاة صافح الذي بجواره وقال تقبل الله منا ومنكم، هذا ليس له أساس. لكن في مثل العيدين يعني جاء أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا تلاقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم أن أهل اليمن أن ينفروا لنصرة إخوانهم، لكن قلتم بشرط استئذان الوالدين، وهكذا أقول. يقول: أليس هو الآن جهاد دفع؟ على كل، هم الذين موجودين يعني في الداخل يدفعون أنفسهم، وأما كونه يذهب أحد من برا فيستأذن والديه. إذا مر أحد أمام المصلي هل له أن يمنعه؟ وإذا لم يمنعه هل يعتبر آثم؟ إذا كان في يعني في مكان يعني ليس فيه ازدحام شديد، وكذلك يعني له سترة، فإنه يمنع من بينه وبين سترته، ولم يكن له سترة فإنه يمنع من يمر بين يديه قريبا منه. أما إذا مر بعد مقدار 3 أذرع فإنه لا بأس، لأن الفضاء الذي أمامه وهو يصلي وليس له سترة لا يكون حقا له، وإنما حقه إذا عمل سترة، وإن لم يكن سترة مقدار 3 أذرع. يقول: عندما يأتي أهل الرجل لخطبة امرأة هل يجوز قراءة سورة الفاتحة؟ والله ما نعلم شيء يدل عليها. يقول: ما حكم من ترك السعي عمدا أو نسيانا؟ السعي ركن، يعني لا يسقط، لا يعني لا يسقط أبدا ولو كان نسيانا، والذي حج ولم يسعى فعليه أن يرجع ويسعى كما قلنا في الطواف. يقول: أديت فرائض الحج كلها وطفت طواف الوداع، أنا الآن في المدينة، هل يجوز لي أن أرجع إلى مكة لأداء العمرة عن أشخاص متوفين، علما بأنني أسافر إلى بلدي قريبا؟ نعم، بس عمرة عن واحد هو عن أشخاص، العمرة لا تقول لي أشخاص ولما تقول لي شخص واحد، فهذه العمرة المشروعة وهذه العمرة المستحبة. كل إنسان حج وانتهى من الحج وجاء المدينة وسرجع المكة يأتي بعمرة ثانية سواء له أو لغيره، لكنها لا تكون لشخص واحد، لأن يعني العمرة أو الحج لا يقسم على أشخاص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.